هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا لي. أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركتكم ليا في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، واسمحوا لنا ناخد جولة في بعض الأفكار والبلدان. الفكرة الأولى أصدقائي من البرازيل، هي فكرة إنسانية جدا. بطل الفكرة هو الطبيب فيليب روسي، طبيب أسنان. في بلدان العالم الثالث يعيش بعض الناس طوال حياتهم دون امتلاك فرشاة أسنان، ولا يزورون طبيب الأسنان إلا في الحالات الحرجة. هذا بالضبط ما سعى طبيب الأسنان البرازيلي فيليب روسي لتغييره. هو يعلم إلى أي مدى يمكن للناس أن يسعدوا بابتسامة تجعلهم يشعرون بالفخر لإظهارها. هو يتفهم الألم الجسدي والشعوري الناتج عن التعايش مع أسنان مكسورة. أنشأ جمعية خيرية تهدف إلى ترميم أسنان الأشخاص الأقل حظا في جميع أنحاء العالم دون أي مقابل مادي. استطاع بالفعل حتى الآن زرع حوالي 1500 ابتسامة. يقدم فيليب مختلف العلاجات مثل تنظيف الأسنان والحشو والزرع، ومعه أكثر من 4000 متطوع في رحلاته إلى البلدان والقرى النائية. دائما يقول: نؤمن أنه يوما ما ستصبح الابتسامة من نصيب الجميع. الفكرة الثانية فكرة من مصر الطيبة، من أهلنا في صعيد مصر. دفعة 59 هندسة أسيوط تتبرع بثمن حفل التخرج لحفر بئر في دولة أفريقية. سعادة عمل الخير والصدقة الجارية على كل أشوش الخريجين. وهذه الفكرة أصدقائي من الدنمارك، مكتبة من نوع خاص جدا اسمها مكتبة الإنسان. هذه المكتبة تمكن روادها من استعارة شخص لديه قصص مفيدة في حياته لمدة 30 دقيقة. يجلس هذا الشخص مع من يحضر إلى المكتبة يحكي له قصصا من الحياة قد تفيده وقد ترشده. ودلوقتي أصدقائي مع لقاء الحلقة. الأستاذ علاء الدين مصطفى، مدير تحرير مجلة آخر ساعة، أهلا بحضرتك معانا وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أهلا وسهلا يا فندم. يا ترى أستاذ علاء، النهاردة حضرتك هتاخدنا في رحلة لبلد إيه وهنعرف منها فكرة إيه؟ هو في فكرة في أمريكا، كانت في ولاية يوتا في الدول من ولايات الغرب الأمريكي، وتعتبر من الولايات اللي هي كانت يعني ولاية فقيرة، لكن تخصصت في تكنولوجيا المعلومات وبقت من الولايات المتقدمة جدا. هناك لما قابلنا الناس اللي هناك في المصانع والشركات يعني حاولنا نعرف ايه التطور اللي حصل، فقالوا ان حصل زي نوع من الاتصال او لينك ما بين الشركات ومراكز البحث العلمي والجامعات، واستفادة من براءة الاختراع اللي بتتم هناك لصالح الشركات. فكان يعني جزء كبير جدا من براءات الاختراع اللي هم وصلوا لها كانت بالاتفاق مع الجامعات، وفي زي نوع من التعاون او نوع من المشاركه ما بين الشركات وما بين مركز البحث العلمي او الجامعات في انها تعمل ابحاث خاصه بالشركات وتكون مخصصه ليها هي فقط، يعني تحتكرها لنفسها لو كانت بالدوله طبعا بيديلها صلاحيه انها تنتج على نطاق واسع وتسوق منتجاتها وتحقق مكاسب كبيره. نعم، ده ربط جيد جدا ما بين البحث العلمي والتطبيق، الجامعه والمصانع والبحث العلمي. يا ريت دوت يعني هو موجود في وزاره البترول وكليه الهندسه. احنا يعني بنتمنى ان ده يتعمم على كل القطاعات الصناعيه في مصر. لو ده تم هذا التواصل ما بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات في مصر، ده هيعمل طفره في الانتاج المصري، خاصه ان احنا عندنا كميه كبيره جدا من براءات الاختراع. نعم. محتاجه لنفسها. وبنتكلم بقى على مجالات كتير، احنا بنتكلم على البحث العلمي في كل مجالات الحياه في مصر. تمام، يعني البحث العلمي الحقيقه بيغطي حاجات كتيره جدا، سواء في مجالات انتاج الكيماويات او انتاج الادويه، او يعني بس قطاع الادويه ده لو احنا استخدمنا. نعم. ما يتم من براءات الاختراع فيه او الابتكارات اللي بتتم فيه دوت حقق لنا طبعا نقله كبيره جدا في صناعه الادويه في مصر، وممكن تكون مصر واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، زي مشروع 100 مليون صحة لما مصر انفردت فيه بالعقار اللي بيواجه فيروس سي، يعني الحملة دي فعلا حققت نجاحها وكانت لها دور كبير جدا في مواجهة المصريين وعلاجهم في مواجهة هذا الميكروب أو الفيروس الشرس اللي كان بيهدد حياة المصريين، ونجحت الحملة بإشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية. أستاذ علاء الدين مصطفى الكاتب الصحفي، الفكرة الثانية من بلد إيه؟ الفكرة الثانية من المملكة العربية السعودية. أنا لما رحت الحج طبعا أو العمرة وخلال موسم الحج فوجئت طبعا هناك بالتنظيم الكبير جدا للمملكة اللي بتعمله، إنها في هذا التوقيت المحدد بتستقبل هذه الأعداد الملايين وبيتم تفويجها وتسكنها وتوفير سبل الإعاشة ليها، وفي عملية تطوير مستمر سواء في المطارات أو في الفنادق أو في الانتقالات، رغم من المفروض ان تكون في زحام شديد جدا الا ان بيتم توفير سبل الاعاشه. طبعا مفيش اي حد، يعني واضح ان في عمليه تنظيم واضحه جدا في توفير سبل الاعاشه، من اي حاجه تلاقيها موجوده في كل الوقت على مدار 24 ساعه، المواصلات بكل اشكالها، حتى تم تطوير مطارات في السعوديه بحيث انها تستوعب في نفس الوقت الاعداد اللي بتيجي سواء في جده او سواء في المدينه او يعني بحيث يبقى المحجاج متتوفر لهم كل سبل الراحة والإعاشة. فكرة تخطيط على مستوى عالي وتنظيم عشان استيعاب كل هذه الأعداد. في نفس الوقت عملية التفويج وعملية إعادة سفر الحجاج عملية منظمة جدا، بتتم بشكل منظم ومنسق في التوقيت دوت، أن الطيران من كل دول العالم بياخد الحجاج وهم راجعين. طبعا عملية محتاجة مجهود، وده هو نجاح في الإدارة في المملكة، ان هم ينجحوا في تنظيم موسم الحج بكل هذا القدر من التنسيق والنجاح. الفكرة الثالثة يا فندم؟ الفكرة الثالثة من المغرب. انا في الحقيقة لما رحت المغرب يعني فوجئت بانها دولة تضافر فيها مقاومات سياحية كبيرة جدا. كان المغرب دولة بتطل على البحر المتوسط من ناحية، وفي نفس الوقت بتطل على المحيط الأطلنطي، يمكن بتيجي تنفرد من دول عربية يعني بتطل على محيط أطلنطي. فطبعا في تنوع في المغرب في السياحة.